وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وتيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها

بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب غافر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من وهمت

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم الفاتح.